الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قول باب الجراد للمحرم. قال أبو داود رحمه الله: باب الجراد للمحرم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجراد من قيد البحر. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجراد من صيد البحر. قال المحقق في ذلك أنها ضعيفة. كذلك ذكر رواية أخرى، وهي رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصبنا صرما من جراد، فكان رجل يضرب بصوته وهو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أصبنا سرما من جراد، فكان رجل يضرب صوته وهو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر. قال أيضا المحقق أنها رواية ضعيفة جدا. كذلك أيضا ذكر الرواية الأخيرة تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي رافع عن كعب رضي الله عنه قال: الجراد من صيد البحر. قال أيضا أنها ضعيفة. فبيذكر هنا باب الجراد المحرم، المقصود من ذلك هو لو قتل المحرم الجراد، هل يا ترى في ذلك هل حيعد الجراد من صيد البر وبالتالي يبقى فيها الجزاء، ولا لا يعد الجراد من صيد البر؟ ومعلوم أن الجراد مما رقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أكل ميتته، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهي الحوت والجراد. فعلى ذلك الجراد يبقى حل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطعمه حتى لو كان ميتا. فلكن بنذكر هنا الكلام عن الجراد إذا أصابه ذلك المحرم، هل يا ترى هيبقى عليه جزاء أم لا؟ فذكر هذه الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الجراد من صيد البحر. قال العلماء: إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث أنه يحل ميتة ذلك الجراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه لا يجوز المحرم قتل الجراد ويلزمه بقتله القيمة، وهذه القيمة تحدد عن طريق اثنان من ذوي العدل كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، عند ذلك يقيمون ما هو القيمة التي يدفعه ذلك المحرم الذي تعدى على الجراد بقتله. فقال قاله أكثر علماء على أن الجراد من صيد البر، لكن قال تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها، فذكر في رواية عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جراد قتله وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى تحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. فبيذكر هنا في هذه الرواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يلزم بالفدية لمن قتل الجراد، ولذلك هذا الرجل سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم. يبقى الكلام ده في حال الإحرام، يبقى صيد الجراد قلنا لا حرج في ذلك الأمر، لكن هذا أيضا هيعد من صيد البر وبالتالي فيه الجزاء، فمن قتل جرادة حال الإحرام يبقى عند ذلك فيها الجزاء كما بينت تلك الرواية المذكورة في الموطأ. قال في رواية عن يحيى بن سعيد: رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب رضي الله عنه: تعالى حتى تحكم. وأنه طبعا عمر رضي الله عنه جاء بكعب بن مالك رضي الله عنه ليحكم معه في هذه المسألة، لأن هذه المسائل في جزاء الصيد لا يحكم بها إلا كما عين ربنا سبحانه وتعالى، يحكم بها ذو عدل منكم. يبقى لا يصلح أن يحكم بها عمر منفردا أو كعب منفردا، ولكن لابد أن يأتي بالثاني حتى يحكم في تلك المسألة. ولذلك في سؤال طرح على عمر رضي الله عنه. يعني إنسان أصاب شيئا من قيد البر فجاء إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن تلك المسألة. فعند ذلك عمر قال لكعب بن مالك رضي الله عنه تعالى فلتحكم معي. فعلى ذلك تعجب ذلك الرجل وقال أن أمير المؤمنين لا يقوى على أن يحكم في تلك المسألة. فعمر عند ذلك ناره وقال أما تقرأ أن الله تعالى قال في صيد البر يحكم به ذوى عبد منكم. يبقى ممكن الإنسان كده يبقى عدم معرفة الإنسان بالدليل أو كيفية الحكم في المسألة وكأنه يعترض على الآخرين كما اعترض ذلك الرجل على عمر لما أتى بكعب بن مالك ليحكم معه في المسألة. فكذلك أيضا قال عمر لكعب تعال حتى تحكم. قال كعب فيه درهم. فقال عمر أنك لا تجد الدراهم لتمرة خير من الجرادة. يبقى نقول إصابة صيد البر إن كان بالسيف عند ذلك يبقى جزاء مثل ما قتل من هذا الصيد، وإن لم يكن له مثل عند ذلك يقوم وتدفع تلك القيمة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا في هذه الرواية أصبنا صربا من جراد فكان رجل يضرب صوته وهو محرم فقيل له إن هذا لا يصح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو من صيد البحر. ولكن قلنا أن المحقق قال أنها ضعيفة جدا. كذلك الرواية الأخيرة رواية عن كعب أيضا قال جراد من صيد البحر قال أيضا هي ضعيفة. فعلى ذلك بقى عمر الخطاب رضي الله عنه ألزم فيها الجزاء على أساس أنها من صيد البر، وده أكثر كلام العلماء على ذلك. ثم ذكر باب آخر وباب في الفدية. ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد أذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نصفا أو صم ثلاث أيام أو اطعم ثلاثة أطع من تمر على ستة مساكين. يتكلم على فدية إن كان الإنسان به أذى من رأسه فعند ذلك حلق الرأس. قلنا اضطر إلى حلق الرأس كحال كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي ذلك فيها الفدية، والفدية كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى عند ذلك حيخير بين هذه الثلاثة كما خيره ربنا سبحانه وتعالى. قلنا يبقى إنسان مريض يحتاج إلى يعني نزع ذلك الملبس وأن يلبس ذلك المفصل، أو إن إنسان أساسا به أذى من رأسه فيضطر عند ذلك إلى حلق شعر الرأس. قلنا على الرغم هي ضرورة الجائز ذلك الإنسان لحلق الشعر ولكن فيها الفدية كما تكلمنا في مسألة الحجامة وجواز الحجامة للمحرم وجواز الحجامة للمحرم حتى لو كانت في رأسه. فنزيل بعض الشعر كنتيجة للحجامة عند ذلك حنلزمه بالفدية كما بينا في المرات السابقة. أيضا في هذه الرواية رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية. وقلنا هذه الأوام كانت بتتناثر على وجه كعب بن عجرة رضي الله عنه من كثرتها. يبقى كانت الأوام بتتناثر من شعراته على وجهه وكانت تؤذيه، فعلى ذلك قال قد آذاك أوام رأسك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة قد آذاك أوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاث أيام أو اطعم ثلاث أطع من تمر على ستة مساكين. فوضح لنا كيف بتكون الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قلنا الكلام ورد في الآية على الإطلاق ففدية من صيام، قلنا وبالتالي لو احنا تعاملنا بهذا الإطلاق ففدية من صيام قلنا يجزئ اليوم الواحد ففدية من صيام أو صدقة، وبالتالي الصدقة إن لم تعين وتحدد عند ذلك يجزئ ما يتعارف عليه الناس أنه صدقة. يبقى أقل ما يتعارف عليه الناس أنه صدقة لو تصدق. قلنا لو تعاملنا مع إطلاق الآية، ولكن آتت السنة لتفسر ذلك المجمل من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى السنة نقول أدب لكي تفسر لنا هذا المجمل من كتاب الله تبارك وتعالى. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم تعين الآية عدد أيام الصيام أو عدد المساكين التي يقوم بإطعامها أو حتى ذلك النسك. يا ترى هيكون من نوع معين من أنواع الأنعام ولا نسك بصفة عامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره بحلق شعر رأسه قال اذبح شاة نسكا أو صم ثلاث أيام أو أطعم من تمر على ستة مساكين. يبقى ده أساسا فدية، ففدية ثم صيام أو صدقة أو نسك. يبقى النسك هي الذبيحة، النسك هي الذبيحة. قال والنسك أيضا هي الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. يبقى كل عباداتي أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى النسك ده يطلق على الذبيحة ويطلق أيضا على الطاعة والعبادة التي تقرب بها الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. فكل ما يتقرب به الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى هذا نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هنا أيضا كما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسألة على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى على التخيير أي هو مخير أن يختار الفدية من إحدى هذه الثلاث. قلنا على ذلك ترى دي لها علاقة بغنى الإنسان وفقر الإنسان؟ لا، ليس لها علاقة بذلك، ليس لها علاقة. قلنا لكن هو مخير بين هذه الثلاث. قلنا بالضبط كده كما يحنث الإنسان في يمينه، عند ذلك هناك فدية على التخيير، حيطعم عشر مساكين أو يقوم بكسوة عشر مساكين أو حيعتق رقبة. يبقى دع التخيير، أي إحدى هذه الثلاثة فعلها أجزأت عنه، ولا علاقة لها بحال الإنسان المالي، ملهاش علاقة بحالته المالية إن كان غنية أو غير ذلك. نقول لا، يبقى يتخير كما يشاء. هنا في الفدية أيضا يتخير كيفما يشاء، إن شاء الله دي بالترتيب، إن هو أساسا إن لم يجد النسك يبقى ينتقل إلى الصوم، إن لم يجد الصوم يبقى ينتقل إلى الطعام. نقول لا، في كفارات بتبقى على الترتيب وفي كفارات بتبقى على التخيير، هذه الفدية على التخيير. لما نيجي نتكلم على كفارة الظهار يبقى دي على الترتيب، يبقى الترتيب فيها ترتيب معتبر، لا يمكن إن احنا نأتي للثانية مع وجود القدرة على الأولى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر في فدية الظهار أو في كفارة الظهار يبقى أول أمر هو عتق رقبة من قبل أن يتمسك، إن لم يجد رقبة يبقى صوم شهرين وسبعين من قبل أن يتمسك، إن لم يستطع إطعام ستين مسكينا. يبقى ابتدأت على ذلك الترتيب. قلنا حتى في كفارة انحنت الإنسان في يمينه يبقى الجزء الأول على التخيير والجزء الثاني على الترتيب. قلنا في أحيان كثيرة تسمع إنسان حنت في يمينه قل صوم ثلاث أيام، نقول لا، هذا لا يجوز أبدا أن هو يبدأ الكفارة بالصوم وكان عنده المقدرة على إحدى الثلاث المتقدمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه عاد عتق رقبة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يبقى يتخير إحدى هذه الثلاث. أي واحدة من هذه الثلاث يقوى على فعلها يبقى يأتي بها، إن لم انعجز عن الثلاث يبقى يأتي إلى الترتيب اللي هو صوم ثلاث أيام كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن في أحيان كثيرة تسمع الفتوى يقول لك الله صوم ثلاث أيام، حنف في يمين خلاص صوم ثلاث أيام، لكن لا، ده الكلام ده لازم بالترتيب المعتبر، ده ترتيب، هي في التخير على الثلاثة الأول فقط. لكن إن عجز عن إحدى هذه الثلاث يبقى عند إن عجز عن الثلاث عند ذلك إن هو حياتي إلى الترتيب. هنا أيضا دي كما بينا على التخير، ونقول إن النسك يبقى عبارة عن المقصود بها هنا الذبيحة. قال ثم انذبح شاة نسكا، والنسك أيضا قلنا يبقى طاعة العبادة، هذا ناسك عابد، يبقى هذا نسك، نسك الحج والعمرة، يبقى ده نقول عبادة بيؤديها ذلك العبد بكل ما يتقرب بالإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى هو من النسك. قال والدم ده دم تخيير، استفاد بكلم بقوله أو، قال أو طم ثلاث أيام أو أطعم ثلاث أصع من طم، يبقى كل مسكين هياخد يعني نصف صاع، كل مسكين هياخد نصف صاع، يبقى دي الفدية أساسا وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على الرغم أنه طبعا في كفارة اليمين نقول أنه انعجز عن فعل يعني هذه إحدى هذه الثلاث الأول يبقى حياتي ويصوم ثلاث أيام. نقول هو يصوم ثلاث أيام أو يطعم عشر مساكين، هنا ثلاث أيام إطعام ست مساكين. قل على ذلك يبقى عشان نعلم أن لنا حدود، يبقى دي عبادات يتوقف الإنسان عند الحد المرسوم ولا تعداها، ومثلا ما تحتاجش لأي نوع من أنواع القياسات. قلنا على الرغم من في حنث اليمين نقول عشر مساكين أو ثلاث أيام، يبقى في حالة العجز هنا نقول والله صوم ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين، يبقى ده أساسا ما ورد عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. كذلك أيضا في الرواية الثانية قال رواية أيضا عن كعب بن عجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فانسك نسيك، وإن شئت فصوم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة أقطع من تمر لستة مساكين. يبقى قال: إن شئت فانسك نسيك، وإن شئت فصوم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة أقطع من تمر لستة مساكين. يبقى قال أن هو مرد ذلك إلى تخيير العبد، مرد هذا الأمر إلى تخيير العبد. وبالتالي يبقى نقول لو سئل الإنسان عن فدية حلق الشعر حال الإحرام، يبقى نقول والله أنت مخير بين هذه الثلاثة. نقولش والله إن إحنا أساسا نحاول نسدد عليه في العقوبة عشان ما يفعلش ذلك، ربنا نقول لا، يعني هذا تخيير، ربنا سبحانه وتعالى خير ذلك العبد، فعلى ذلك نقول أنت مخير بين إحدى هذه الثلاثة. والمسألة هنا نقول والله يعني قد يتناسب، نقوله النسيكة أو الذبيحة يعني الثمن بتاعها غالي، طب طعام ست مساكين ده أيسر، يبقى يتخير نقول إيه طعام ست مساكين، يعني نعلم إن دي أساسا عبادات يتقرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى، هذه فدية، مفيش شك إن هو أساسا المال المدفوع يبقى كلما كان أجود أو نقول الثمن أغلى، يبقى كل ده بيضع في ميزان الإنسان. يعني إحنا ما نجيش نقيس المسألة نقول والله يعني طعام ست مساكين هتاخد مبلغ ذهيب لو نسبناه إلى الذبيحة للشاب قد كده، أما طعام ست مساكين فممكن يبقى ثمن ذهيب بالنسبة لو نسبناه إلى النسيكة. نقول دايما كده أنت ده مسألة تقرب إلى الله تبارك وتعالى، هي فدية نعم لإزالة ذلك المحظور الذي ارتكبه الإنسان، لكن اعلم أيضا يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمسائل دايما دي لا توزن عندنا كما نزن الحياة، يعني ما نزنش المسائل دي كما نزن الحياة، يعني لا شك إن ديت إخراجها إن كان فيها منفعة أيوم أين تكون المنفعة، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المنفعة للفقير، في الشك إن هو ده حظه، خاصة إن إراقة الدماء ده من أجل القرب إلى الرب سبحانه وتعالى، يبقى إراقة الدماء من أجل القرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى لو عتق الرقبة مثلا، في عتق الرقبة نقول كفارة حنس الإنسان في يمينه أو كفارة الضار في عتق الرقبة، يعني وجب الرقبة بيقوم بعتقها، نجد أن الولاء أيضا حينسب لذلك الإنسان رغم أنها كفارة، لكن الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده أعتق هذه الرقبة ولكن ده كان بسبب تكفيرا لهذا الأمر، يبقى تكفيرا للظهر أو تكفيرا لقتل الخطأ أو تكفيرا لانحنس في يمينه، ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ده أعتق مع أنه سبب، أو يبقى هنا سبب نقول ارتكابه لهذا المحظور، ومع ذلك الولاء لمن أعتق. معنى الكلام أنه هو أساسا حتى لو قدم هذه الفدية عند ذلك نقول هي طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، نقول عشان يزال بها الإثم أو ارتكابه للمحظور، ولكن هي أيضا هي طاعات، يعني هي طاعات، ما تظنش أن الطاعة دي هتبقى عقوبة، هي كفارة للذنب ولكنها دي طاعات يتقدم بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. في حين كثير احنا نرى أن العبادات دي أساسا قلنا له صوم شهرين متتابعين ده صيام، نقول الشارع دفع العبد إليه إلى الطاعة، دي طاعات أساسا، ولكن هي ترى دي عقوبات، العقوبات دايما بتبقى أشياء مالية، العقوبات شمالية، هل يا ترى دي عقوبة؟ عقوبة بالطاعة، نقول يعني ده معناها حتى يعني يكون علاج للإنسان، علاج دي طاعات، نقول له والله أنت عليك أنك أنت هتقيم الليل أو تفعل كذا، كلها دي طاعات حتى عليها الشارع، في الشك أن هي فيها مصلحة كبيرة للعبد، وفيها طبعا تهذيب للنفس، وفيها تزكية للنفس، يعني هذه العبادات تزكى بها النفوس، قلنا وارتكب محظوره، ولكن نعلم أن العبادات فيها تزكية للنفوس كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في مثلا أن هي والله دي عقوبة وأمر شجع الإنسان، لا، نقول ده علاج للإنسان، علاج ودفع الإنسان هو الالتزام الطاعات، قلنا بيحتاج بعد ذلك على فعل الطاعات سواء كان من صدقات أو أنه هيذبح لله تبارك وتعالى حتى لو لم يكن عليه يعني في حنس يمين أو غير ذلك، نقول والله هو هيصوم كل دي طاعات يفعلها العبد، في الشك أن هي بتدفعه إلى التزام تلك الطاعات بعد ذلك. أيضا في رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة. قال معك دم؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو تصدق بثلاث أصع من تمر على 6 متاكين بين كل مسكينين صاع. قال بين كل مسكينين صاع. فالشاهد من هذه الرواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك دم؟ قال لا. قال فصوم 3 أيام أو تصدق 3 أصع. قلنا وإحنا خدنا بظهر الرواية دهية وكأنه لا يأتي إلى الصوم أو الإطعام إلا إن عجز عن الإيه عن الدم. يبقى كأن كده وإحنا خدنا بظهر الرواية أمعك دم؟ قال لا. يبقى أول ما سأله سأله كده معك دم؟ قال لا. قال إذن صوم 3 أيام أو تصدق 3 أصع من طمر على 6 مساكين. يبقى كأن يبقى كأنها ما نقول الظاهر كده من الرواية وكأنها على الترتيب نقول لا هي على التخيير. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله ليس المرض الصوم لا يجزئ إلا لعدم الهدم. فلو محمول على أنه سأله عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. يبقى قال الرواية هي قلنا طبعا كما بينا قبل ذلك دايما إحنا ما بيكونش الحكم الفقهي خلال رواية واحدة ونعزل الروايات الأخرى ولكن بنجمع الروايات اللي ورد تحت باب واحد ويتم استخراج الحكم. فنقول على ظهر القصة كده أمعك دم؟ قال لا. قال فصوم 3 أيام أو تصدق 3 أصع من تمر على 6 مساكين. كأن الظاهر كده يبقى مش حياتي للصيام أو إطعام إلا لما يعجز عن الأولى. نقول لا يا الكلام ده سأل وطرح السؤال وقال الإمام النووي رحمه الله يوجه الكلام قال ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعدم الهدي بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير. لو قال والله يا معايا دم قل له يبقى أنت مخير بين هذه الثلاثة إما أنك أنت تمسك النسيكة دهية أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. كأن السؤال الأول ده ما هو ما لا يؤخذ منه وجوب الأمر ولكن ده كان سؤال استفساري معك دم؟ لو قال نعم نقول أنت مخير بين الثلاثة. قال ليس معي دم إذن أنت مخير بين هذين الاثنين يبقى صم أو اطعم 6 مساكين. يبقى ده معنى الكلام قلنا بدليل طبعا الآية ودليل الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت قال فانسك نسيك وإن شئت فصوم 3 أيام وإن شئت فأطعم 3 أصع من طمر لستة مساكين. يبقى ده توجيه الرواية وليس المقصد فيها هو أنه لا يأتي إلى الصوم أو الصدقة على المساكين إلا إن كان عادما للزم. نقول لا هي مخير بنص الآية نص أيضا الروايات السابقة التي ذكرنا. كذلك أيضا ذكر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان قد أصاب في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هديا بقرة. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هديا بقرة. قال هي رواية ضعيفة هي رواية ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قال حتى تفوضت على بصري فأنزل الله عز وجل في قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس الآية. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحلق رأسك وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين فرق من زبيب أو انسك شاه. قال فحلقت رأسي ثم نزل. قال هي رواية صحيحة لكن دون قولي فرق من زبيب الورد إن هي أساسا من طمر. قال من طمر ولم يذكر فيها الزبيب 3 أصع من طمر. يبقى الرواية أساسا وردت 3 أصع من طمر وهذه الرواية الصحيحة دون قولي فرق من زبيب ولكن فرق من طمر. قلنا على أساس الرواية ورد فيها ذكر الطمر. قال أنسك شاتا فحلقت رأسي ثم نسكت كما قال حلق رأسه ثم ذبح تلك النسيكة لله تبارك وتعالى. قلنا من أجل القرب هو الذبح لله تبارك وتعالى لذلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى دي قربة قربة نقول عبادة محضة لله تبارك وتعالى لا يجوز الإنسان أن يتقدم بهذه القربة لغير الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي يبقى ذبحي فصلى بك وانحر. يبقى هذا الدماء دائما إراقة الدماء من أجل القرب لله تبارك وتعالى وهذه عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. كذلك أيضا قال في رواية أخرى عن كعب بن عجرة قال في هذه القصة زاد أي قال أي ذلك فعل أجزع عنك، أي ذلك فعلت أجزع عنك. يبقى قلنا كل ده الغرض منه أن الفدية على التخيير وليست على الترتيب، وأن العبد إن ارتكب ذلك المحظور كان مخيرا بين هذه الثلاث، يتخير ذلك حسب نقول ما تهفو النفس. نقول يتخير، انتقير ابتداء الصدق تبيع ونعمة، انتقير الصدقة انتقير والله الزبيعة، نقول أنت مخير بين هذه الثلاثة ولا علاقة أساسا بحالة الإنسان المالية. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب الإحصار. قال باب الإحصار، ثم ذكر رواية عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. قال في رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. كذلك أيضا قال عكرمة فسألت ابن عباس وريع ذلك فقال صدق. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. كذلك أيضا في رواية عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج أو مرض، قال في رواية أو مرض، فذكر معنى ذلك الكلام. أيضا في رواية عن أبي ميمون ابن مهران أنه قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، قال فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فسألته فقال ابدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. قال المحقق بذلك أنها رواية ضعيفة. بيتكلم على مسألة الإحصار، وهل يا ترى مسألة الإحصار لا تتمثل إلا في حصر العدو، ولا من الممكن أن مسألة الإحصار تكون أوسع من ذلك؟ قال اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى، فقال قوم يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو أو كسر أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك مما يمنعه عن المضي إلى البيت. يبقى الإحصار يبقى معنى كده إنسان أهل بالحج، أهل بالحج ثم أحصر، يبقى حبس هذا الإنسان ولم يتمكن من الإتيان إلى أن يقف بعرفات، حصر هذا الإنسان قلنا فمنع من الوصول إلى عرفات في حال الحج، يبقى عند ذلك يطرى الحال يبقى هذا إنسان أحصر. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حال الإحصار فما استيسر من الهدي يتحلل بذلك الأمر. قلنا غير العمرة، يعني بعض العلماء قالوا العمرة ليس فيها إحصار، قال العمرة ليس فيها إحصار على أساس أنه هو توقيت العمرة توقيت مفتوح، توقيت العمرة توقيت مفتوح غير الحج. طبعا الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالركن ده لتوقيت، فالأحصر الإنسان على عدم الإتيان أو المضي إلى عرفات فلم يقف عرفات عند ذلك نقول يبقى لا حج لذلك الإنسان لأنه فاز ذلك الركن. نغير طبعا هنا الأركان، يعني غير الطواف الإفاضة نقول والله وقته متسع والسعي وقته متسع، لكن وقوف بعرفات نقول إن وقته أساسا وقت مقيد، مقيد بفترة زمنية، يبقى نقول الوقت عرفات قلنا بيقرب مع فجر يوم النحر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقيت التوقيت محدد مضيق، إن فات يبقى فات الحج. فإن وحصل الإنسان على عدم الوقوف بعرفات يبقى عند ذلك يبقى ده إحصار، لأن الحج كما قال وكما بين ربنا سبحانه الحج سر معلومة. فنقول يبقى هو لو فات الركن ده ومنع من الدخول إلى عرفات يبقى عند ذلك يتحلل، يبقى حيتحلل هذا الإنسان قلنا حيستكمل عمره ويتحلل عند ذلك ويبقى ده إحصاره، أو إن هو أحصر فنحر ذلك الهدي ولم يتمكن من حتى الإتيان إلى مكة. فغير نقول العمرة، العمرة قال العلماء العمرة وقتها مفتوح، وبالتالي قالوا الإحصار لا ينتظر لغاية لما يتمكن من أداء العمرة، ولكن بصفة عامة أن أحصر هذا الإنسان قلنا لا يتمكن من المضي إلى البيت أو استكمال ذلك النسك، قلنا كنتيجة طبعا حصر عدو، العدو منعه من الدخول، أو أن هو منع نتيجة إصابته بمرض منعه تماما، أو أن هو كسر أو أي صورة من الصور فقد النفقة فلا يتمكن من الإتيان إلى ذلك المكان لأنه فقد النفقة. فعلى ذلك قال اختلف العلماء في الحصر أي شيء يكون وأي معنى، فقال قوم يكون الحصر بكل حال من مرض أو عوة أو كسر أو ذهاب نفقة ونحو ذلك مما يمنعه من المضي إلى البيت. قال آخرون لا يكون الحصر إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض. هل المريض يبقى نقول يشفى، والمريض لو كان إنسان مريض ممكن يحمل حتى يقف بعرفات، وممكن يحمل حتى يصاب به بالبيت ويسعى ويصاب المرض وهو محمول، لكن غير اللي هو حيحصر عن طريق العدو. العدو لا يمكنه، يعني العدو كده نقول حبسه ولا يمكنه. إنسان أحصر نتيجة أنه هو حبس هذا الإنسان، فعند ذلك لم يتمكن الإتيان، يبقى ده حال الإحصار. فحال الإحصار يبقى البعض قال لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط، أو قالوا الإحصار بأي شيء يمنع هذا الإنسان من المضي إلى البيت ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك. لذلك قال الرواية الأولى قال من كسر أو عرض فقد حل عليه الحج من قابل. يبقى لو إنسان كده كسر أو أصيب بأي مرض يبقى فقد حل عليه الحج من قابل، يبقى ده يبقى كده ده تحلل. الكلام ده هو طبعا يبقى معناه ان هو منع من الوصول، منع من الوصول، يبقى المرض بتاعه ده منعه ان يصل ذلك المكان، او يبقى ده عائق منعه من الوصول الى ذلك المكان، فيبقى ده احصار. لكن مش معنى كده ان هو لو اصيب بمرض يبقى بذلك تحلل، او كسر يبقى كده تحلل، ولكن المقصد ان هو منعه هذا المرض او هذا الكسر من الوصول والمضي الى البيت. فقال من كسر او عرض فقد حل وعليه الحج من قابل، يبقى دي مش من التحلل. احنا بينا طبعا مساله التحلل في الحج مثلا باعمال يوم النحر، ادي والله رمى جمره العقبه حلق او قصر وبعد كده طاف طواف الافاضه، يبقى ده التحلل كده نقول يبقى تحلل من نسك. هل يا ترى التحلل في هذه الحاله معناها لو اصيب بمرض يبقى ده تحلل؟ نقول لا، ده المقصد منها يبقى انه حصر بسبب ذلك المرض او حصر بذلك العرض او حصر بسبب ذلك الكسر فلم يتمكن من المضي الى البيت، يبقى ده المقصد من الكلام. لكن يبقى على الظاهر كده مش هو ده، يبقى نوع من انواع التحلل لو اصيب بذلك المرض او غيره، نقول عليه الحج من قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا في رواية التالية قال من كسر او عرج او مرض، يبقى اصيب بمرض يبقى قال لا تفسير، يبقى كأن الحصر ايضا يبقى لو اصيب بكسر او عرض او اصيب بمرض مانع من الوصول ومن المضي الى البيت، فيبقى ده صورة الاحصار. قال عليه الحج من قابل يبقى السنة التالية. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث حجة لمن رأى الاحصار بالمرض والعذر، قال يبقى هذا حجة لمن رأى الاحصار بالمرض والعذر فكان مانع للمحرم من المضي الى البيت. قال من غير حبس العدو، يبقى حبس العدو ده ما فيهوش اختلاف بين العلماء ان الاحصار يكون بحصر العدو، المسألة كلها الاختلاف فيما كان غير هذه الصورة، ان كان مرض او كان اي صورة من صور العوائق التي تعوق هذا الانسان الى المضي الى البيت. فقالوا لا حصر الا حصر العدو، قالوا لا حصر الا حصر العدو، وبالتالي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه الحج من قابل. يا ترى الحج ده من قابل هل المقصود بها لو كان حج فريضة ولا لو كان حج تطوع؟ يعني لو كان الإنسان خرج كده يحج ذلك العام وبعتاري احتر ذلك الإنسان، فقال عليه الحج من قابل. هذه الرواية هي منطبقة على كل من احتر عن إتمام ذلك النسك حتى لو كان تطوعا، فقال إنما هذا في من كان حجه عن فرض، أما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء عليه غير هذا الإحصار. إن احصر قلب عليه الهدي فقط، وبالتالي ليس عليه وجوب القضاء من قابل، غير طبعا الإفساد، غير الأفسد الحج والعمرة حتى لو كانت من باب التطوع فعليه الحج والاعتمار من قابل. يبقى لو أفسد الإنسان النسك غير الإحصار، الإحصار يبقى يتحلل فما استيسر من الهدي، قالوا الآية قالت أنه فما استيسر من الهدي يبقى يتحلل بما استيسر من الهدي كما بينت الآية، لكن قال عليه الحج من قابل فقالوا يحمل ذلك على انه كان حج الفريضه، لان الانسان لو احصر او منع من استكمال مناسك الحج لو كانت حج فريضه يبقى عند ذلك لابد الاتيان بها لانها فريضه اساسا، هذه حجة الاتيان بها فريضه على الانسان. وكذلك ان احصر يبقى عليه ايضا في الحج من قابل، اي انه لابد ان يحج ايضا لانها لا تجزع حجة الاسلام لانه منع، غير قال حج التطوع قال اذا حصر فلا شيء عليه غير هذا الاحصار. قال وهذا على مذهب مالك والشافعي، والبعض قال عليه الحج والعمرة، عليه الحج والعمرة بناء على تلك الرواية. قال عليه الحج من قابل يبقى قال ان هو بغض النظر ان كان حج تطوع او حج فريضه. ولكن نقول ان الامام مالك رحمه الله وكذا الامام الشافعي رحمه الله قال عليه الحج من قبل ده هيكون لحج التطوع في الحج الفريضه وليس الحج التطوع. فان احصر في حج التطوع يبقى ليس عليه الا الهدي, يبقى كانه هيفك هذا الاحصار عن طريق الهدي, ولكن لا يؤمر بالقضاء. يؤمر بالقضاء قال لو حج الفريضه على اساس انها لا تجزي عند ذلك ولم تبرأ الذمه من حجة الاسلام. يبقى ده توجيه كلام الامام الشافعي رحمه الله وكلام الامام مالك. قال انما هذا فيمن كان حج عن فرض, اما المتطوع بالحج اذا حصر فلا شيء عليه غير هذا الاحصار, فما استيسر الهدي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا روايه اخرى وهي روايه عن ابي ميمون, ميمون بن مهران انه قال خرجت معتمرا عما حاصر اهل الشام ابن الزبير بمكه وبعث معي رجال من قومي بهدي. طبعا ارسال الهدي الى الكعبه يبقى نقول هذا من الامور المستحبه كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهدي كده كان يرسل الهدي هو بالمدينه صلى الله عليه وسلم, وبالتالي بقى نقول انسان هيذهب معتمرا او يذهب الى الحج فيا فلان اجعل ذلك الهدي الى البيت, نقول لا حرج, بل هذه من الامور المستحبه كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا من الروايه المذكوره عن عائشه رضي الله عنها. قال فلما انتهينا الى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم, قال فنحرت الهدي مكاني ثم احللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل قال خرجت لاقضي عمرتي, فاتيت ابن عباس فسالته فقال ابدل الهدي, فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبيه في عمره القضاء. قال القطبي رحمه الله قال اما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فانه لا يلزمه بدل الهدي, ومن اوجبه فانما يلزمه البدل لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبه. ومن نحر الهدي في الموضع الذي احصر فيه وكان خارجا من الحرم فان هديه لم يبلغ الكعبه فلزمه الابدال عند ذلك حتى يبلغ به الكعبه. يبقى قال ان عبد الله بن عباس, هي الروايه طبعا ضعيفه لكن الشاهد من هذا الكلام قال ان هو قال يعني ياتي ببدل ذلك الهدي لانه عندها احصار نحر ذلك الهدي وكان خارج الكعبه, كان خارج, فاذا هذا الهدي لم يصل بعد الى الكعبه, هديا بارد الكعبه فلم يصل الى الكعبه لكن ده نحره خارج الكعبه. في الاحصار طبعا بيقوم بنحر الهدي في مكانه, يقوم بنحر الهدي في مكانه. ان احضر طبعا وكان في مكه يبقى الهدي بلغ محله عند ذلك, ان لم يكن كان خارج مكه يبقى ده فك به الاحصار لكن الهدي لم يبلغ به المحل, وبالتالي قال عليه بدل الهدي, عليه بدل الهدي. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما امر ذلك الرجل ببدل الهدي قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبيه في عمره القضاء. معلوم طبعا ان عمره الحديبيه منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول الى الكعبه حتى يؤدي هذه العمره, وبالتالي نحر الهدي وامر الصحابه رضي الله عنهم ان يقوموا بنحر ذلك الهدي. فده كان احصار, العمره اللي بعدها عمره القضيه او عمره القضاء. هل يا ترى عمره القضاء ده هي عباره عن قضاء للعمره السابقه ولا هي سميت بهذا الاسم؟ فالبعض قال ان هذه العمره يبقى عمره القضاء اي بدلا او قضاء للعمره السابقه, يبقى ده يبقى كانه بنقول كده فعليه الحج من قابل, فعليه برضك هنا العمره من قابل, كان الكلام لو احصر وبالتالي يبقى الاحصار ذبح الهدي, وبعد ذلك قال يبقى يقضي هذه العمره او يقضي ذلك النسك, يبقى ده معنى القضاء. هل هي قضاء فعلا ولا هي سميت بالقضيه ولكن لا علاقه لها اساسا بقضاء العمره التي فاتت منهم في الحديبيه؟ فالبعض اللي حملها كده ان هي عمره القضيه دي بدل, فعلى ذلك قال يبقى عليك بدل الهدي ايضا, يبقى عليك بدل الهدي لان هذا الهدي لم يصل الى المحل, لم ينحر بمكه ولكن نحر خارج مكه. يبقى ده الكلام ده اللي اخذه قال عمره القضاء, عمره القضيه دي كانت عمره بدل عمره الحديبيه, يبقى كانها قضاء, لكن قالوا لا هي العمره التي قاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه فسميت بعمره القضيه لكن ليس لها علاقه بعمره الحديبيه وليست عباره عن قضاء عن عمره الحديبيه. وبالتالي من قال ان هي عمره القضيه ليس لها علاقه بقضاء العمره التي كانت الحديبيه يبقى لا نلزم لا يلزم عند ذلك بإبدال الهدي، لا يلزم عند ذلك بإبدال الهدي. وكأن إبدال الهدي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحوا عام الحديبية في عمرة القضاء. ولكن نقول إن المسألة كلها في توجيه الكلام في عمرة القضاء أو عمرة القضية كما تسمى، هل هي فعلا كانت قضاء للعمرة السابقة ولا هي سميت بعمرة القضية لقضايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاض أهل مكة، يبقى قالوا أنه قاض أهل مكة فسميت بهذا الاسم، لكن ليس لها علاقة بالعمرة السابقة. وإن قال لها عمرة القضية على أساس أن هذه كانت قضاء للعمرة السابقة فعند ذلك قال يبقى فيها إبدال الهدي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن كما بينا أن هي أساسا الرواية هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، فإن أحسن الإنسان يبقى حينحر الهدي وبعد ذلك حيحج من عام القابل إن كان هذا الحج كان حج فريضة أنها لا تبرأ بها الذمة وعليها حجة الإسلام ما زالت منشغلة بها الذمة. وكذلك أيضا يبقى بالنسبة للعمرة لمن قال أن العمرة أيضا واجبة يبقى نفس القضية، أما إن كان من باب التطوع فعند ذلك فما استيسر من الهدي، لكن لا يفرض عليه الحج من قابل ولا العمرة من قابل. غير قلنا اللي حيفسد حج التطوع أو عمرة التطوع فعليه الحج من قابل، يبقى ده حكم آخر على الحج من قابل أو العمرة من قابل حتى لو كانت من باب التطوع. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب دخول مكة. قال باب دخول مكة من أي المواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة. ذكر في رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. وكان معلوم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في حرصه الشديد على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صدر منه من أفعال، معروف حرص ابن عمر رضي الله عنهما حرصه الشديد على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مبدأ ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان دي نقول مبدأ أصل أصيل عند ابن عمر رضي الله عنهما. ماذا فعل النبي؟ قلنا حتى يفعل. يبقى أدي تفسير الآية، الصحابة نزلوها في مواطن العمل إزاي؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش في الصلاة وفي الصيام، لا، يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال، نقول في دقائق الأفعال. يبقى نقول يبقى كأنه ترجم الآية، كأنه قال يعني يكفي ان احنا لو تعبد الإنسان بهذه الآية وكان الأصل عنده يقول لك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يكتب لك النجاة، لأن النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن الطريق الموصل إلى الله تعالى لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى الإنسان يكون عنده حرص شديد على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أقواله أو أفعاله. قلنا لأن ده الطريق المأمون، هو ده الطريق إلى الجنة. وكذلك أيضا قضية الاتباع لا تظهر إلا بذلك الأمر، لما الإنسان بيشهد أن محمد رسول الله نقول يبقى على ذلك فلتدرك ما تقول، وكذلك أيضا فنوظف ذلك الكلام. يبقى نقول والله إزاي نطبق الكلام ده؟ أنا أقول أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انفعش يبقى من أتباع النبي ونحن في مخالفات، ولكن من أتباع النبي يبقى الإنسان عنده حرص شديد وتدقيق شديد أن أفعال الإنسان أو أقوال الإنسان تكون محاكية لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لهذا ده فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ماذا كان يفعل؟ كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح، وبعد كده يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. يبقى ليه عبد الله بن عمر بيفعل كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر. ودايما قلنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان كثيرا ما يستشهد بتلك الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبالتالي لما سئل عن السعي بالصفا والمروة قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى الآية دي لما تترجم تقول لك يبقى خلي بالك تكون مدقق دايما في أفعالك في حركاتك سكناتك أقوالك، تدقق في ذلك أن تكون فعلا موافقة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده طريق النجاة، النجاة تكمن في اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الخناية العليا، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى، قال يعني ثنيتي مكة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرض، قال كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرض. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كداء، وكان عروة يدخل منهما جميعا، وأكثر ما كان يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. أيضا آخر هذه الرواية رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. نرجو كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ يسأل يقول من كان له صوم معتاد اثنين وخميس وصام اليوم سبعة ليالي فهل في ذلك حرج؟ مفيش حرج طبعا، مفيش حرج، يعني صوم ده اثنين وخميس، فنقول الله ده عشان كذا احنا يعني دي ايام بتبقى الاثنين والخميس احنا نعظمها لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بين ان هذا من سنته وان الاعمال بتعرض الله تبارك وتعالى في هذه الايام، ما شاء الله ده هيوافق كذا وكذا، لا نقوله حتى لو جاء ما شم الاثنين ده بيجي من الاثنين، فاحنا بنصوم الاثنين ان اعتدنا هذه سنه، فان كان يعني نقول ان هو هنترك السنه لهؤلاء لا نترك السنه ابدا، ما نتركش السنه، مفيش حرج لذلك يعني، وكل عارف طبعا اثنين وخميس السنه، وده يعني ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم.